السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى إيه أول مشهد بيشوفه الميت بعد طلوع الروح يا شيخنا؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا واصفا حال المؤمن عند طلوع الروح، قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، أي ضيافة، نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى وجل جلاله. بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللحظات العظيمة أجمل وصف، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن، وكلمة العبد المؤمن تشمل الرجل والمرأة، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص في لحظات الاحتضار بينقطع عن الدنيا ويقبل على الآخرة، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة اللي يحصل بقى نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس وشوشهم منورة ما شاء الله، معهم حاجتين، كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، معهم كفن من الجنة وعطر من الجنة، الحنوط والعطر وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجلس منه مد البصر، يعني عددهم كبير جدا جالسين منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، هم يجهزوا له الروح لحد ما توصل للحلقوم وهو يجي يجلس عند رأس الميت وينادي على تلك الروح لتخرج، تمام؟ ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس الطيبة، يا رب اجعلني وإياكم من أهل هذا النداء يا رب، أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان الله، فتخرج أي الروح فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخيلوا حضراتكم لما نمسك كده زجاجة وندلق منها شوية مية، المية بتنزل بكل يسر وسهولة، وهكذا تخرج روح المؤمن والمؤمنة بكل يسر وسهولة بفضل الله، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها، يعني ملك الموت خد الروح، تمام؟ فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. الملائكة اللي هم كانوا بيجهزين الروح أول ما ملك الموت ياخد الروح يقوموا واخدينها من إيده، تمام؟ ويحطوها فين بقى؟ فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ياخدوا الروح من إيديه يحطوها في الكفن اللي جاي من الجنة ويحطوا عليها عطر من الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، فيخرج من تلك الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، أي يصعدون بتلك الروح، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، إيه الريحة الجميلة دي، وإيه الروح الطيبة اللي طالع منها الريحة الجميلة دي، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، أي يطلبون من ملائكة السماء الأولى أن يفتحوا له أبواب السماء الأولى، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، الملائكة المقربين في السماء الأولى يشيعوه لحد ما يوصلوا للسماء الثانية، ثم يستفتحوا السماء الثانية فيشيعه المقربون من ملائكة السماء الثانية للسماء الثالثة، وهكذا لحد ما يوصل حتى ينتهي إلى السماء السابعة، فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوا عبدي الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. الله اكبر. فتعاد روح العبد الى الارض مره اخرى، ثم ياتيه ملكان اللي هم منكر ونكير فيجلسانه ويسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله. هل هو حافظ ومذاكر؟ ابدا. هنا في هذا الموطن لا يستطيع احد ان يجيب الا بتثبيت من الله. قال جل وعلا: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى إذن التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى، بيثبتنا في موطنين، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بأن نموت على لا إله إلا الله، التثبيت من عند الله، تمام؟ وإلا فالإنسان لا يستطيع أن ينطق إلا بتثبيت من الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللي هو فين؟ في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة. فيبقى ربنا اللي بيثبتني إن أنا أجيب على الأسئلة الثلاثة وأنا في القبر: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا من فوق سبع سماوات: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. القبر اللي احنا شايفينه التراب ورملة ومش عارف ايه، لا ده يبقى مفروش من الجنة للمؤمن والمؤمنة. فأفرشوه من الجنة. طب والكفن اللي عمال مليان تراب وخلاص وبقى الدود؟ لا لا لا، وألبسوه من الجنة. وبعدين: وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وريحانها، أو يأتيه من روحها وطيبها، ثم يفسح له في قبره مد البصر. وفي رواية: يفسح له 70 ذراعا في 70 ذراع، تمام؟ كل واحد على قدر إيمانه. يفسح له مد البصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يأتيه رجل حسن الوجه جميل الثياب طيب الرائحة، فيقول له هذا الميت، يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير. فيقول: أنا عملك الصالح. شوف دي، فيصرخ ويقول، يقول: أنا عملك الصالح، أنيسك وجليسك إلى قيام الساعة. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال: ليس الآن، ولكن نم في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظ إلا أحب أهله إليه. الله أكبر. دي المشاهد الجميلة اللي بيشوفها الميت بعد طلوع الروح، بيشوف 6 حاجات من الجنة قبل أن يدخل الجنة. يشوف ملائكة بيض الوجوه نازلين من الجنة، يشوف أكفان من الجنة أدي رقم 2، حنوط من الجنة أدي رقم 3، يشوف فرش الجنة في القبر أدي رقم 4، يشوف لباس الجنة لبس الجنة وهو في القبر أدي رقم 5، يتفتح له باب من الجنة ويشوف مكانه في الجنة وقصره في الجنة ويشم عطر الجنة وهو في القبر بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.